طالت عليك المسافات فنا طريقك لين يقرب بعيدك وان جاك من صوت الزمن راجع والنات فالعون بالله ثم فزعة عضيدك عيون طالت عليك المسافات فنا طريقك لين يقرب بعيدك وان جاك من صوت الزمن راجع والنات لا تحمل الهم المهيمن على الذات خلنا حسلي والبس ايام عيدك لي في فداك من المكاريه للذات ولي في رضا وجهك اماني وريدك لي في رضا وجهك اماني وريدك طالت عليك المسافات فانا طريقك لين يقرب بعيد وان جاك من صوت فرعان بالله ثم فزعت عضيدك مملوك لك ما بين ناخذ ولا هات غصن مجدعك على خيراي يفيدك كنت استظلك يا نخيل المتاهات والقاك رحمة في زمان يكيدك والقاك رحمة في زمان يكيدك والمحروق جسدتها المعاناة تشمخ شموخ طويق في ظاهر يدك ما بين قلبك فيه شدة ورحمة تصدقني وعودك وتخلف وعيدك تصدقني وعودك وتخلف وعيدك طالت عليك المسافات فانا طريقك بصوت الزمن راجع والناس عاد بالله ثم فزعت عضيدك أمشي أمشي بنورك لو غدا العمر عتمان واطرب لصوتي لو سجع من قصيدك خذ من ضياع عيني عزوم البدايات خذ من دفا قلبي رسايل بريدك خذ من دفا قلبي رسايل بريدك طالت عليك المسافات فانا طريقك لين يقرب بعيدك وجاك من صوت الزمن راجع والنا فرعان بالله ثم فزعت عضيدك في وجهك المعروف حالي ما بان يرحل من يمناك ولا يزيدك أرسل حنيني فوق خفاق الأبيات ولا قصيدك كيف يوصل بعيدك ولا قصيدي كيف يوصل بعيدك طالت عليك المسافات فلا طريقك لين يقرب بعيدك جاك من صوت الزمن راجع والناس فرعوني بالله ثم فزعت